لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عمرك العوالي من نجي نطبق يعني ما نبالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي توحيد الملك الديان. دع أهل المتعة وتبرع أهل إساءة لا إحسان. دين الشيعة رفض الحق أهل خراب لا عمران. فاليوم مجوسا قد عادوا لعداء السنة والقرآن. روافض أمة انشقت عن دين خير الأديان. هم فرق شيعة ابتعدوا عن هدي رسول الرحمن. من نجي نطبق يعني ما نبال من نجي نطبق يعني ما نبال من نجي نطبق. التشيع كما سنستشعر من دراسة يعني عقائد الشيعة يعني هو دين يعني جديد صناعة يهودية. اليهود صنعوا هذا الدين ويظهر هذا المبتدأ تشيع ومن منتهى التشيع. مبتدأ التشيع الذي يعني بدأ يعني التشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي، كان معاصر لعلي بن أبي طالب وادعى فيه الألوهية، ولكن كانت مجرد أفكار وتأسست بعد قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما المذهب الشيعة وصار له يعني أنصار. يعني هم الشيعة يهدفون يعني بعد ظهور المهدي المزعوم أو المعدوم الذي لم يوجد أصلا ولم يولد أصلا والذي هو في السرداب من أكثر من 1000 سنة أنه هيخرج، وأول ما يبدأ هيبدأ بقتل إمام الحرم المكي وقتل الحجاج المعتبرين يعني أهل مكة، ثم يذهب يعني إلى المدينة فيقتل الإمام المسجد ويقتل أيضا المصلين في المسجد النبوي، ثم يخرج يعني جثمان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ويحرقهم 1000 مرة ويمحو مكة والمدينة من الوجود. عندهم قبر الحسين أشرف من الكعبة، وعندهم كربلاء يعني أشرف يعني من مكة وأشرف من المدينة، وقم أيضا من أماكن المقدسة يعني عندهم، فلهم مناسك ولهم. فبعد أن يقتل الإمام الحرم المكي وإمام الحرم المدني وبعد ذلك يعني يتخذ الكوفة يعني عاصمة للدولة الشيعية مش الإسلامية ويحكم بشريعة داود. فنلاحظ أنه هو عاد إلى شريعة داود مش بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم يريدون الكيد بالإسلام، وإلا فلماذا يكرهون يعني عمر بن الخطاب أشد الكراهة؟ لأنه الذي أطفأ نار المجوسية في إيران، ويسمون قاتله بابا شجاع الدين، وله احتفالات ويوم قتل عمر يعني هو العيد الأكبر يعني عند الشيعة، لأنه أطفأ نار المجوسية يعني في إيران. ثم تراهم أيضا يعظمون الحسين رضي الله عنه أكثر من تعظيم الحسن، وإن تعظمهم للحسين لأن الحسين تزوج شهربانو ابنة يزدجرد اللي هو يعني ملك الفرس، والفرس جنس زي جنس العرب جنس الأكراد جنس الترك وجنس من الأجناس، فهم يعظمون يعني المجوسية وذلك يكرهون مش بس بإكراه الإسلام، لا إكراه العرب ولذلك يقول القائم عندما يظهر والمهدي المعدوم عندما يظهر يقتل يعني 500 من بني هاشم وما من إيمان قريش أشرف قبائل العرب قبيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يظن بأن الشيعة مذهب خامس وإن اختلافهم مع السنة في مسائل الفرائض. كانت هذه الأمور يعني محلت كثيرا على بعض المسلمين السذاج مثلا أو عام المسلمين يظن إلى الآن يعني أن الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية الإمامية مذهب خامس يجوز التعبد لله عز وجل به، وأن الخلاف بين السنة والشيعة في الفرعيات، فرعيات يعني في المسائل الفقهية، خلافين معه في المسائل الفقهية. وهذا ظن فاسد، وإن روج له دعاة التقريب واغتر به السذج من أهل السنة، وتعين التنبيه اليوم لأن الشيعة صارت لهم دولة وشوكة، وهم في كل عصر ومصر إذا تمكنوا من أهل السنة لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.